أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. إنه لا يحب المستكبرين. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم. قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله سبحانه وتعالى: والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. وكما أن رحمته واسعة وجوده عميم ومغفرته شاملة للعباد فعلمه محيط بهم، يعلم ما تسرون وما تعلنون، بخلاف من عبد من دونه فإنهم لا يخلقون شيئا قليلا ولا كثيرا وهم يخلقون. فكيف يخلقون شيئا مع افتقارهم في إيجادهم إلى الله تعالى؟ ومع هذا ليس فيهم من أوصاف الكمال شيء، لا علم ولا غيره. أموات غير أحياء، فلا تسمع ولا تبصر ولا تعقل شيئا. أفنتخذ هذه آلهة من دون رب العالمين؟ فتبا لعقول المشركين ما أضلها وأفسدها، حيث ضلت في أظهر الأشياء فسادا، وسووا بين الناقص من جميع الوجوه، فلا أوصف كمال ولا شيء من الأفعال، وبين الكامل من جميع الوجوه الذي له كل صفة كمال، وله من تلك الصفة أكملها وأعظمها، فله العلم المحيط بكل الأشياء، والقدرة العامة والرحمة الواسعة التي ملأت جميع العوالم، والحمد والمجد والكبرياء والعظمة التي لا يقدر أحد من الخلق أن يحيط ببعض أوصافه. ولهذا قال: إلهكم إله واحد، وهو الله الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فأهل الإيمان والعقول أحلته قلوبهم وعظمته وأحبته حبا عظيما، وصرفوا له كل ما استطاعوا من القربات البدنية والمالية وأعمال القلوب وأعمال الجوارح، وأثنوا عليه بأسماء الحسنى وصفاته وأفعاله المقدسة. فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة لهذا الأمر العظيم الذي لا ينكره إلا أعظم الخلق جهلا وعنادا، وهو توحيد الله، وهم مستكبرون عن عبادته. لا جرم، أي حقا لا بد أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون من الأعمال القبيحة، إنه لا يحب المستكبرين بل يبغضهم أشد البغض، وسيجازيهم من جنس عملهم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ثم يقول تعالى مخبرا عن شدة تكذيب المشركين بآيات الله: وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم، أي إذا سئلوا عن القرآن والوحي الذي هو أكبر نعمة أنعم الله بها على العباد، فماذا قولكم به؟ وهل تشكرون هذه النعمة وتعترفون بها أم تكفرون وتعاندون؟ فيكون جوابهم أقبح جواب وأسمجه، فيقولون عنه: إنه أساطير الأولين، أي كذب اختلقه محمد على الله، وما هو إلا قصص الأولين التي يتناقلها الناس جيلا بعد جيل، منها الصدق ومنها الكذب. فقالوا هذه المقالة ودعوا أتباعهم إليها، وحملوا وزرهم ووزر من انقاد لهم إلى يوم القيامة. وقوله: ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، أي من أوزار المقلدين الذين لا علم عندهم إلا ما دعوهم إليه، فيحملون إثم ما دعوهم إليه. وأما الذين يعلمون فكل مستقل بجرمه، لأنه عرف ما عرفوا، ألا ساء ما يزرون، أي بئس ما حملوا من الوزر المثقل لظهورهم من وزرهم ووزر من أضلوه. قد مكر الذين من قبلهم برسلهم واحتالوا بأنواع الحيل على رد ما جاءوهم به، وبنوا من مكرهم قصورا هائلة، فأتى الله بنيانهم من القواعد، أي جاءها الأمر من أساسها وقاعدتها، فخر عليهم السقف من فوقهم، فصار ما بنوه عذابا عذبوا به، وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. وذلك أنهم ظنوا أن هذا البنيان سينفعهم ويقيهم العذاب، فصار عذابهم فيما بنوه أضلوه. وهذا من أحسن الأمثال في إبطال الله مكر أعدائه، فإنهم فكروا وقدروا فيما جاءت به الرسل لما كذبوه، وجعلوا لهم أصولا وقواعد من الباطل يرجعون إليها ويردون بها ما جاءت به الرسل، واحتالوا أيضا على إيقاع المكروه والضرر بالرسل ومن تبعهم، فصار مكرهم وبالا عليهم، فصار تدبيرهم فيه تدميرهم. وذلك لأن مكرهم سيء، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، هذا في الدنيا، ولعذاب الآخرة أخزى. ولهذا قال: ثم يوم القيامة يخزيهم، أي يفضحهم على رؤوس الخلائق، ويبين لهم كذبهم وافتراءهم على الله، ويقول: أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم، أي تحاربون وتعادون الله وحزبه لأجلهم، وتزعمون أنهم شركاء لله. فإذا سألهم هذا السؤال لم يكن لهم جواب إلا الإقرار بضلالهم والاعتراف بعنادهم، فيقولون: ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. قال الذين أوتوا العلم، أي العلماء الربانيون: إن الخزي اليوم، أي يوم القيامة، والسوء، أي سوء العذاب على الكافرين. وفي هذا فضيلة أهل العلم، وأنهم الناطقون بالحق في هذه الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وأن لقولهم اعتبارا عند الله وعند خلقه، ثم ذكر ما يفعل بهم عند الوفاة وفي القيامة، فقال: الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، أي تتوفاهم في هذه الحال التي كثر فيها ظلمهم وغيهم، فقد علم ما يلقى الظلمة في ذلك المقام من أنواع العذاب والخزي والإهانة، فألقوا السلم أي استسلموا وأنكروا ما كانوا يعبدون من دون الله، وقالوا: ما كنا نعمل من سوء. فيقال لهم: بلى، كنتم تعملون السوء، وإن الله عليم بما كنتم تعملون، فلا يفيدكم الجحود شيئا. وهذا في بعض مواقف القيامة، ينكرون ما كانوا عليه في الدنيا ظنا منهم أنه ينفعهم، فإذا شهدت عليهم جوارحهم وتبين ما كانوا عليه أقروا واعترفوا، ولهذا لا يدخلون النار حتى يعترفوا بذنوبهم. فإذا دخلوا أبواب جهنم فكل أهل عمل يدخلون من الباب اللائق بحالهم، فلبئس مثوى المتكبرين. نار جهنم فإنها مثوى الحسرة والندم، ومنزل الشقاء والألم، ومحل الهموم والغموم، وموضع السخط من الحي القيوم، لا يفتر عنهم من عذابها، ولا يرفع عنهم يوما من أليم عقابها، قد أعرض عنهم الرب الرحيم وأذاقهم العذاب العظيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.